بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. مختصر كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها للشيخ عبد العزيز ناصر الجليل، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الرابع. الفصل الرابع: الأسماء التي تثمر الصبر والرضا بحكمه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته، علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها من ضروب المصالح التي لا يحصيها علمه ولا فكرته، وهذا يعين على الصبر والرضا والاستسلام لحكم الله عز وجل. قال المبرد: قيل للحسن بن علي إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر. أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله لم يتمن شيئا. وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء. وعن مكحول الأزدي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الرجل يستخير الله تبارك وتعالى فيختار له فيسخط على ربه عز وجل، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو خير له. اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط، فقال الثوري: قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم، وأما اليوم فولدت أني ميت. فقال له يوسف بن أسباط: ولما؟ فقال: لما أتخوف من الفتنة. فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء. فقال الثوري: ولما تكره الموت؟ فقال: لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا. فقيل لوهيب: أي شيء تقول أنت؟ فقال: أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. فقبل الثوري بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة. وعن أبي عبد الله الصوفي قال: كتب رجل إلى أخ له: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل والرضا بالقدر والتسليم لما علم الجبار من مكنون الأجل ومقسوم الرزق، فإن الله عز وجل جعل لكل نفس رزقا موصوفا ليس لشيء منه إلى غيرها منصرف، فلا يشغلك الرزق المضمون لك عن العمل المفروض عليك، فقد شغلت رجالا أتعبت أبدانهم وطالت أسفارهم ثم لم يزيدوا ولم يزدادوا على المقسوم لهم رزقا. رزقنا الله وإياك القنوع والرضاء، فإنه من رضي قنع، ومن قنع رضي بقسم الله عز وجل، والسلام. ومن الأسماء الحسنى التي تثمر عبودية الصبر والرضا بحكم الله تعالى: اللطيف الحكيم العليم الخبير، البر الرحيم القيوم، الرب الوكيل القدوس السلام المؤمن، الطيب الحميد الجميل. الحكيم جل جلاله. قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. المعنى في حق الله عز وجل: الحكيم هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كل شيء خلقه، فلا يخلق شيئا عبثا، ولا يشرع ولا يقضي سدى. والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. واسمه سبحانه الحكيم يتناول معنيين كبيرين: المعنى الأول الحكم، أي أن له سبحانه الحكم كله في الدنيا والآخرة. والحكم هنا يتناول الأحكام الثلاثة: الأحكام الكونية القدرية، والأحكام الدينية الشرعية، والأحكام الجزائية. المعنى الثاني الإحكام، أي الذي له الحكمة البالغة في خلقه وأمره وشرعه، فلا يخلق ولا يأمر إلا بما فيه المصلحة والحكمة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، شهود آثار حكمته سبحانه في خلقه وإتقانه لصنعه تثمر في القلب المحبة العظيمة لله عز وجل، وذلك لما يشاهده العبد من الحكمة البالغة والخلق البديع والصنعة المتقنة التي تكفل للإنسان الحياة الطيبة السعيدة، كما أن هذا الشهود يثمر في القلب تعظيم الله تعالى والخوف منه سبحانه والحياء منه والتأدب معه، وذلك بإخلاص العبادة له والتماس مرضاته وتجنب مساخطه. ثانيا، وفي شهود آثار حكمته سبحانه في أمره الديني الشرعي تظهر آثارها في قلب المؤمن وحياته كلها، ومن ذلك محبة الله عز وجل المحبة العظيمة، حيث أنزل هذه الأحكام العظيمة التي تظهر فيها حكمته سبحانه المتمثلة في هذه المصالح الكبرى والخير العظيم الذي احتوته هذه الشريعة التي تحفظ للإنسان دينه ونفسه وعقله وماله وعرضه وتكفل له الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. شعور الغبطة والسرور بالهداية لهذه الشريعة العظيمة التي هي من لدن الحكيم الخبير، وشكر الله عليها، وتجنب أسباب زوالها، والسعي لنشرها بين الناس، الإذعان لأحكامه الدينية وأوامره الشرعية، والاستسلام التام لها، وألا يكون في القلب منها أدنى ريبة ولا حرج. وهذا الإذعان لأحكام الله تعالى الشرعية واجب وفرض متعين على الفرد والمجتمع والدولة، وذلك بأن يكون الحكم والتحاكم إلى شرع الله وحده ورفض ما سواه. ثالثا، وفي شهود آثار حكمته سبحانه في أقداره ثمار عظيمة في القلب والسلوك، منها الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، والإيمان بأن ما يقضيه الله عز وجل من أحكامه الكونية القدرية فيها الحكمة البالغة وفيها الصلاح والخير، إما في الحال أو المآل مما نعلمه ومما لا نعلمه، مما يعود إلى كمال علمه وحكمته، ولو ظهر فيها شيء تكرهه النفوس وتتألم منه. رابعا، سؤال الله عز وجل الحكمة، لأنه سبحانه هو مالكها ومسديها، مع بذل الأسباب في تحصيلها بالعلم النافع والعمل الصالح. الخبير جل جلاله. ورد اسمه سبحانه الخبير في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه: قال نبأني العليم الخبير، وقوله تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. المعنى في حق الله عز وجل: الخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خبير بعباده جميعهم من الملائكة والجن والإنس وغيرهم، لا يخفى عليه خافية منهم. من علم أن الله سبحانه خبير بذلك كله وآمن به إيمانا لا ريب فيه، راقب ربه وارتدع عن ذنبه، فعلمنا بأنه مطلع على ما نصنع يدفعنا إلى تصحيح نوايانا وغض أبصارنا وحفظ فروجنا وأسماعنا وألسنتنا وحفظ جوارحنا كلها عن كل ما يسخطه سبحانه. إن حكمه سبحانه بإهلاك المجرمين والعصاة مبني على خبرته بهم وبما ارتكبوه من الذنوب والآثام والمعاصي، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وهذا جار في أحكامه وأقضيته، وهذا يثمر في القلب الاطمئنان لأحكامه سبحانه الكونية، ولأنه سبحانه يستوي عنده إسرارنا القول أو جهرنا به، فهو عليم بذات الصدور، فإن العالم بأن الله خبير بعملها الظاهر والباطن يدفعه علمه إلى التخلص من الآفات الباطنة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، الخبير ببواطن القلوب وخفايا النفوس مثل آفات الرياء والكبر والحسد وغيرها. الإذعان والاستسلام لأحكام الله عز وجل، العارف بما يصلح لعباده من الشرائع التي تتضمن ما ينفعهم ويصلح شؤونهم. القدوس جل جلاله. قال الله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. المعنى في حق الله عز وجل، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: القدوس المنزه من كل شر ونقص وعيب، كما قال أهل التفسير: هو الطاهر من كل عيب، المنزه عما لا يليق به. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا محبته سبحانه وتعظيمه وإجلاله، لأنه سبحانه المتصف بصفات الكمال والجلال والمنزه عن النقائص والعيوب، ومن كان هذا وصفه فإن النفوس مجبولة على حبه وتعظيمه. ثانيا تنزيهه سبحانه في أقواله وأفعاله وأسمائه وصفاته عن كل نقص وعيب، والتعبد له سبحانه بذلك. ولهذا التنزيه صور كثيرة، منها إثبات ما أثبته الله سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة أحد من خلقه في ذلك. تنزيه الله عز وجل عن الشريك والأنداد والصاحبة والولد، فهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثالثا تنزيهه سبحانه عن أن يكون في خلقه أو أمره عبث وسدى، بل كل خلقه وأمره عن علم وحكمة وعزة ورحمة. رابعا التحاكم إلى شرعه سبحانه والرضا به والحكم به والتسليم له، إذ إن من رفض التحاكم إلى شرع الله عز وجل أو رأى أن المصلحة في غيره فإنه لم يقدس الله عز وجل ولم ينزهه عن النقص. خامسا البعد عن ظن السوء برب العالمين، لأن سوء الظن بالله تعالى يقدح في تنزيهه سبحانه والذي هو موجب اسمه سبحانه القدوس، وقد فضح الله سبحانه أقوام من الكفار والمنافقين بقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فكل ظن لا يليق بحمده وحكمته ورحمته وعلمه فهو سوء ظن بالله تعالى، ومن ثم فهو قدح في موجب اسمه سبحانه القدوس. السلام جل جلاله. ورد اسمه سبحانه السلام في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. المعنى في حق الله عز وجل: السلام أي المنزه من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو السلام المنزه من الصاحبة والولد، والسلام المنزه من الكفء والنظير، والسمي والمماثل، والسلام المنزه من الشريك. فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم، وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب والغوب، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة، وكلماته سلام من الكذب والظلم، فكلماته تمت صدقا وعدلا، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه، وكل ما سواه محتاج إليه، وإلهيته سلام من مشارك له فيها، بل هو الذي لا إله إلا هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل كما يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. وكذلك عذاب الله وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو غلظة أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله. وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم. وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب. وعطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطي. ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق. وفي معنى اسمه سبحانه السلام نخلص إلى معنيين عظيمين لهذا الاسم الكريم. الأول السلامة والبراءة من كل عيب ونقص في ذاته سبحانه أو أفعاله أو أسمائه وصفاته. الثاني أنه سبحانه مصدر السلام والأمن، وكل من ابتغى السلامة عند غيره سبحانه فلن يجدها. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم الاعتقاد واليقين بأن من أراد الأمن والسلام سواء في نفسه أو في بيته أو في مجتمعه فإنه لا يكون إلا في الإيمان بالله عز وجل والأنس به والالتزام بأحكامه وشريعته التي كلها أمن وسلام على الفرد والأسرة والمجتمع. سعي المؤمن في إشاعة السلام بين المسلمين بإفشاء السلام وكف الشر والسب والقذف والعدوان عليهم، مع السعي لنشر الإسلام الذي هو دين السلام في الأرض بالدعوة والجهاد في سبيل الله تعالى. ما قيل سابقا عن آثار الإيمان باسمه سبحانه القدوس يصلح أن يقال هنا فليرجع إليه. المؤمن جل جلاله. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. المعنى في حق الله عز وجل أنه يصدق نفسه بتوحيده وصفاته، كما قال عز من قائل سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. تصديق الله رسله وأنبياءه وأتباعهم، فمن ذلك ما أنزله الله من الآيات البينات التي دلت على صدقهم. تصديق الله عباده المؤمنين في يوم الدين، فالله يسأل الناس يوم القيامة ويصدق المؤمنين بإيمانهم ويكذب الكفرة والمجرمين. أنه الذي يؤمن خلقه، أنه الذي يهب عباده المؤمنين الأمن في الدنيا بالطمأنينة والأنس الذي يجدونه في قلوبهم بفعل الإيمان به سبحانه وتوحيده. أنه الذي يؤمن خوف عبده الذي لجأ إليه بصدق في كشف كربته، ويؤمن خوفه في الدنيا وعند الموت ويوم القيامة. أنه الذي يؤمن عباده المنقادين لشرعه بما يشرع لهم من الأحكام والحدود التي يأمنون فيها على دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، محبة الله عز وجل الذي يأمن الخائفون في كنفه ويطمئن المؤمنون بالإيمان به وعبادته وحده. ثانيا، زيادة الإيمان والتصديق في القلب، وذلك برؤية آثار اسمه سبحانه المؤمن التي منها تصديق نفسه سبحانه وإقامة البراهين الواضحة الدالة على توحيده وتفرده سبحانه بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، ومنها تصديق الله عز وجل لأنبيائه ورسله بما يظهر على أيديهم من المعجزات والدلائل الباهرة على صدقهم وصدق ما يدعون إليه. ثالثا، الاغتباط بأحكامه سبحانه وشريعته الكاملة الشاملة التي تكفل الخير والسعادة والأمن الشامل، بل هو أمان للبشرية بأسرها لو أخذت به وخضعت لأحكامه، بل هو أمان في الآخرة من عذاب الله تعالى، وهذا يثمر همة وعزيمة ونشاطا للدعوة إلى هذا الدين القويم. رابعا، الصبر على المصائب والمكاره، لأن المؤمن يعلم أنها من عند الله الرحيم الحكيم الذي يؤمن عباده، والذي يجعل فيما يصيب المؤمن خيرا له وأمنا في عاقبة أمره وآجله. خامسا، سلامة القلب نحو عباد الله تعالى وتأمينهم من العدوان والغوائل، فالمتعبد حقا باسمه سبحانه المؤمن يتصف بصفة السلامة ويكف شره وأذاه عن الناس بحيث يأمن الناس شره. الجميل جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه مسلم. المعنى في حق الله عز وجل: الجميل من له نعوت الحسن والإحسان، فإنه جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، جميل في أسمائه فإنها كلها حسنى وكلها دالة على غاية الحمد والمجد والكمال، وكذلك هو الجميل في أوصافه، فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء وحمد، وكذلك أفعاله كلها جميلة، وهي دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، إثبات صفة الجمال له سبحانه على الوجه اللائق به عز وجل على الحقيقة بلا كيف ولا تمثيل، جمال الذات والصفات والأسماء والأفعال. ثانيا، محبته سبحانه وتعالى لما له من كمال الجمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يرى من جمال في خلق الله عز وجل. ثالثا، الرضا بما يقدر الله عز وجل ويقضيه من المصائب والمكدرات، لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والخير لعبده المؤمن، لأن كل أفعاله جميلة، وما ينشأ من الفعل الجميل إلا جميل، وهذا يثمر في قلب المؤمن الطمأنينة إلى أقدار الله عز وجل المؤلمة وحسن الظن بالله تعالى. رابعا، الشوق إلى رؤية الله عز وجل الذي له الجمال كله، والاستعداد بالعمل الصالح المقرب إلى جنته، والتنعم بأعظم نعيم في الجنة ألا وهو رؤية الله عز وجل. خامسا، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، حث على التجمل والنظافة، وهذا التجمل يشمل جمال الظاهر في الجسد واللباس من غير إسراف، كما يشمل جمال الأخلاق وجمال الباطن في القلب، وما ينطوي عليه من الأعمال القلبية الجميلة كالإخلاص والمحبة وسلامته من كل ما يدنسه ويكدره. الفصل الخامس: الأسماء التي تثمر الحياء منه والشكر له. ما أكثر أسماء الله الحسنى التي تبعث في قلب المؤمن شكره لربه وحمده والحياء منه والاعتراف بآلائه ومننه وعطائه، والشكر الصادق يثمر للعبد عبوديات أخرى كالمحبة والتعظيم والإجلال والمسارعة في مرضاة الله عز وجل والبعد عن مساخطه. عن علي بن عبد الرحمن قال: كتب بعض الحكماء إلى أخ له: أما بعد يا أخي، فقد أصبح بنا من نعم الله عز وجل ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيها نشكر، أجميل ما ظهر أم قبيح ما ستر. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: لقيت أخا لي من إخوان الضعفاء، فقلت: يا أخي أوصني، فقال: ما أدري ما أقول، غير أنه ينبغي لهذا العبد ألا يفتر عن الحمد والاستغفار، وابن آدم بين نعمة وذنب، ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا الذنب إلا بالتوبة والاستغفار. قال: فأوسعني علما ما شئت. وعن عبد الله بن الحسن السكري البغدادي قال: سمعت علي بن خشر من يقول: كتب إلي بشر بن الحارث أبو نصر إلى أبي الحسن علي بن خشرم: السلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أسأل الله أن يتم ما بنا وبكم من نعمة، وأن يرزقنا وإياكم الشكر على إحسانه، وأن يميتنا ويحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يسلم لنا ولكم خلفا من تلف، وعوضا من كل رزية. وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: لما قال السفيان الثوري: لا أقوم حتى تحدثني، قال له: أنا أحدثك، وما كثرة الحديث لك بخير. يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله عز وجل قال في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وعن سليم بن منصور بن عمار قال: سمعت أبي يقول: دخلت على المنصور أمير المؤمنين فقال لي: يا منصور، عظني وأوجز. فقلت: إن من حق المنعم على المنعم عليه أن لا يجعل ما أنعم به عليه سببا لمعصيته. فقال: أحسنت وأوجزت. وعن أبي عبد الله الرازي قال: قال لي سفيان بن عيينة: يا أبا عبد الله، إن من شكر الله على النعمة أن نحمده عليها ونستعين بها على طاعته، فما شكر الله من استعان بنعمته على معصيته. ومن الأسماء التي تثمر عبودية الشكر له عز وجل والحياء منه سبحانه: الرب الحي القيوم، الرزاق الوهاب، المعطي المنان، الجواد، البر الرحمن الرحيم، المقيت الوكيل الكفيل، الشافي، الشاكر الشكور، الحليم الرؤوف، العفو الكريم، الكافي، الباسط، اللطيف، الحيي، المجيب. الكافي جل جلاله. ورد اسمه الكافي في قوله سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ المعنى في حق الله عز وجل: الأول كفايته سبحانه جميع عباده في رزقهم وتدبير أمورهم وإصلاح شؤونهم. الثاني كفايته أولياءه المؤمنين برعايتهم وتوفيقهم ونصرهم واللطف بهم. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا محبة الله عز وجل وإفراده وحده بالعبادة، لأنه وحده الخالق الرازق المتكفل بعباده والكافي لهم من الشرور والقاضي حاجاتهم والمفرج كرباتهم، وبخاصة أولياؤه وعباده الموحدون، حيث خصهم بمزيد من الكفاية والرعاية والحفظ والتوفيق، فوجب شكر هذه النعم الخاصة ومحبة مسديها المحبة الحقيقية. ثانيا التوكل على الله وحده والثقة في كفايته، وهذا يلقي في قلب المؤمن الطمأنينة والسكينة أمام المصائب والأهوال، وينزع الخوف والهلع من المخلوق الضعيف الذي ناصيته بيد الله عز وجل وهو تحت قهر الله تعالى وقوته وعزته. ثالثا كفاية الله تعالى لعبده وتوفيقه تقوى بقوة الصلة بين العبد ومولاه، فكلما قوي إيمان العبد وتوحيده وتقواه حصلت له الكفاية والتوفيق والحفظ العظيم من الله تعالى. رابعا إحسان الظن بالله عز وجل، وخاصة في الأمور التي ظاهرها الشر والمكروه والألم، فمن يدري لعل في ذلك الخير والكفاية للعبد وهو لا يشعر، أي أن الكفاية لا تعني بالضرورة المسرات الظاهرة والنعم السابغة، وإنما الكفاية قد تكون فيما يكره العبد، وهذا من معاني اسمه سبحانه اللطيف. خامسا، كثرة التضرع لله تعالى والتوسل إليه بأسمائه الحسنى، ومن هذه الأسماء هذا الاسم الكريم في طلب التوفيق والحفظ والثبات، فإنه لا كافي إلا هو سبحانه ولا حافظ سواه. الحيي جل جلاله. لم يرد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم، وإنما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يده أن يردهما صفرا. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. المعنى في حق الله عز وجل: حياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. وهذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه أن العبد يجاهر بالمعاصي مع فقره الشديد إليه، حتى إنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم ربه. والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحيي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، فيستره بما يقيض له من أسباب الستر ويعفو عنه ويغفر له. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، محبة الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه وحمده وشكره والثناء عليه، وذلك بما يقتضيه هذا الاسم الكريم من الحلم والكرم والعفو والستر منه سبحانه على عباده. ثانيا، الحياء منه سبحانه والانكسار بين يديه ومقت النفس والاعتراف بتقصيرها، حيث ينعم سبحانه على عباده ويحلم عنهم ويسترهم وهم متمادون في معاصيه. ثالثا، الحياء من الخلق أن يروه على فعل قبيح أو خارم للمروءة، وهذا الحياء يحبه الله عز وجل، بل هو من شعب الإيمان كما جاء في الحديث: والحياء شعبة من الإيمان، أخرجه البخاري ومسلم. ولكن ينبغي ألا يكون الحياء سببا لجهل الإنسان بالحق أو تفويت ما يحتاج إليه في دينه أو دنياه، فإنه في هذه الحال يصير مذموما. رابعا، حياء المرء من نفسه، وهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأنه له نفسين، فيجد نفسه مستحييا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحيي بإحداهما من الأخرى، وهذا من أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر. الشاكر الشكور جل جلاله. قال الله تعالى: والله شكور حليم. وقال عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. المعنى في حق الله عز وجل: الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليها الكثير من الثواب، ويعطي الجزيل من النعمة فيرضى باليسير من الشكر. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: أولا، محبته سبحانه والسعي في مرضاته، حيث إنه سبحانه قد غمر العباد بفضله وإحسانه وكرمه، وهو الذي أنعم عليهم بنعمة الإيجاد والإعداد والإمداد. ومع ذلك فحينما يعملون العمل الصالح القليل الذي هو بتوفيقه وفضله يشكرهم عليه ويضاعف لهم الأجور ويغفر لهم الذنوب. ثانيا، الحياء من الله عز وجل والقيام بشكر نعمه سبحانه وبحمده، وذلك بالقلب واللسان والجوارح. ثالثا، القيام بشكر الله عز وجل لا يتوقف على النطق فقط، وإنما هو من أعمال القلوب واللسان والجوارح. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أشفقت عليه عائشة من طول القيام في العبادة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه البخاري ومسلم. رابعا، إن الله سبحانه وتعالى شكور يحب الشاكرين له، الشاكرين لعباده المحسنين. لذا فإن من آثار اسمه سبحانه الشاكر الشكور الاتصاف بموجب هذا الاسم الكريم والبعد عن ضده وهو الكفر والجحود. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أخرجه الإمام أحمد. الوكيل الكفيل جل جلاله. قال الله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. المعنى في حق الله عز وجل: اسمه سبحانه الوكيل يأتي بمعنى الوكيل على جميع خلقه، وذلك لأنه خالقهم ومدبر أمرهم والمتكفل بأرزاقهم وحاجاتهم ومحييهم ومميتهم. أما المعنى الخاص للوكيل فهو الذي يتولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور. أما معنى الكفيل فيقول القرطبي رحمه الله: كفيلا يعني شهيدا، ويقال حافظا، ويقال ضامنا. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: أولا، لما كان من معاني الوكيل المتولي أمر عباده، حيث منه سبحانه الإيجاد والخلق، ومنه الإمداد بالرزق وأسباب الحياة، ومنه الإعداد وأصناف النعم، فإن هذا يستلزم عبادته وحده لا شريك له، ومحبته وإجلاله وصدق التوكل عليه، ورجاءه والخوف منه وحده سبحانه وبحمده، وحمده وشكره والحياء منه. ثانيا، لما كان من معاني الوكيل والكفيل الضامن رزق عباده المتكفل بذلك لهم، فإن الإيمان بهذا يمحو القلق والهلع على الرزق في الدنيا، وهذا يلقي الطمأنينة والسكينة في قلوب عباده المتوكلين عليه، ويجعلهم يأخذون بالأسباب المشروعة في طلب الرزق، وينأون بأنفسهم عن الأسباب المحرمة. ثالثا، الثقة بكفاية الله تعالى وتوليه عباده الصالحين ونصرته لهم وإحسان الظن به سبحانه، وهذا كله يبث الرجاء في النفوس المؤمنة ويذهب عنها اليأس والخوف من المخلوق والإحباط والتشاؤم. ولكن رعاية الله تعالى وتوليه مصالح أوليائه ونصره لهم إنما يكون بتحقيق التوحيد والتقوى والتقرب إليه سبحانه بالطاعات وترك المحرمات. القابض الباسط جل جلاله. لم يرد هذان الاسمان في القرآن الكريم، وإنما وردا بصيغة الفعل، كما في قوله سبحانه: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أما الحديث النبوي فقد ورد فيه ذكر هذين الاسمين الكريمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. المعنى في حق الله عز وجل: هذان الاسمان الكريمان من الأسماء المتقابلات التي لا ينبغي أن يفرد أحدها عن قرينه، ولا أن يثنى عن الله عز وجل بواحد منهما إلا مقرونا بمقابله، لأن الكمال المطلق إنما يحصل بمجموع الوصفين، فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس، والباسط للأرزاق والرحمة والقلوب. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: أولا، محبة الله عز وجل الذي بيده البسط والسعة، وبيده القبض والتضييق، وهو العليم الحكيم، وهذا يثمر المحبة لله تعالى والأنس به والشكر له. ثانيا، تجريد التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه سبحانه، ذلك أنه القابض الباسط وحده، إذ لا باسط لما قبض ولا قابض لما بسط، فمن هذه صفاته فهو المستحق أن يتوكل عليه وحده ويستعان ويستغاث به. ثالثا، الرضا بما يقسم الله عز وجل من رزق وغيره، سواء كان بسطا أو قبضا، لأنه سبحانه الحكيم العليم بخلقه وما يصلح لهم. رابعا، سؤال الله عز وجل أعظم البسط وأفضله، وهو بسط الرحمة والهداية على القلب حتى يستضيء بنور الإيمان ويتخلص من آثار الذنوب. خامسا، الإيمان بأن كل ما يصدر عن الله عز وجل من بسط وقبض فله الحكمة البالغة فيه، ولا يعني بسطه سبحانه على أحد من خلقه في شيء من الدنيا رضاه عن المبسوط له، كما لا يعني أيضا قبضه سبحانه عن أحد من خلقه في شيء من الدنيا سخطه عليه ومقته له، كلا، بل قد يدل ذلك على العكس، إذ إن الله عز وجل يضيق على بعض أوليائه رحمة بهم ولطفا، ويوسع ويبسط على أعدائه إملاء لهم واستدراجا. سادسا، الحذر من استعمال ما بسط الله عز وجل من الرزق وغيره في معاصيه، بل الواجب شكر الله عز وجل على ذلك بالقلب واللسان والأعمال. المعطي جل جلاله. لم يرد ذكر اسمه سبحانه المعطي في القرآن الكريم، وإنما ورد في السنة النبوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. أخرجه البخاري. المعنى في حق الله عز وجل: الله سبحانه هو المعطي على الحقيقة، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وعطاؤه سبحانه واسع ليس له حدود ولا قيود، يعطي عباده في الدنيا كافرهم ومؤمنهم، أما في الآخرة فإن عطاءه وفضله لا يكون إلا للمؤمنين، وعطاؤه سبحانه واسع يشمل كل العطايا والهبات، وأعظمها عطية الإيمان والهداية. وبين اسمه سبحانه المعطي وأسمائه سبحانه الوهاب المنان الجواد تقارب في المعاني والآثار. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، محبته سبحانه وحمده والثناء عليه وشكره على ما له من العطايا المتنوعة في الدين والدنيا والتي لا تعد ولا تحصى، والشكر على ذلك يستلزم العمل بطاعته سبحانه واجتناب محارمه، واجتناب محارمه وتعظيم أوامره ونواهيه. ثانيا، سؤاله سبحانه وحده والتعلق به في جلب المنافع والمصالح ودفع المضار، إذ إن المخلوق الضعيف لا يملك من ذلك شيئا إلا أن يأذن الله عز وجل ويجعله سببا في العطية، والحرص في سؤال الله عز وجل على العطية العظيمة التي لا تبيد ولا تفنى، ألا وهي الجنة ونعيمها ورؤية الله عز وجل. ثالثا، السخاء بما في اليد وإعطاؤه مستحقيه من الفقراء والمحتاجين، لأن المال مال الله عز وجل وهو المعطي على الحقيقة، فمن شكر الله عز وجل في نعمة المال الجود به وإعطاؤه لمستحقيه. رابعا، كما أن من آثار اسمه سبحانه المعطي عدم المن بالعطية، لأنها من الله عز وجل على الحقيقة، وإنما العبد مستخلف فيه للابتلاء. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.